الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد مر في حلقة ماضية عظم شأن الطلاق وذم الاستعجال في شأنه. وكما أن هناك من يفرط فيستعجل في شأن الطلاق، فهناك من يفرط من جهة أخرى فيمنع الطلاق ولا يقدم عليه مهما كان الوضع ومهما توافرت دواعيه. والحق قوام بين ذلك، فلا الاستعجال في شأن الطلاق بالأمر المحمود، ولا تركه إذا توافرت أسبابه ودعت الحاجة أو الضرورة إليه بالأمر المحمود كذلك. إن الطلاق لم يشرع في الإسلام ليكون يمينا تؤكد بها الأخبار، ولا ألية يكرم بها الضيوف، ولا وسيلة يحمل بها المخاطب على فعل شيء أو الامتناع عنه، فذلك انحراف في مفهوم الطلاق. إن الطلاق في الإسلام لمن أعظم الأدلة على أن هذا الدين من لدن حكيم عليم. فالله عز وجل إنما شرع الطلاق لحكمة بالغة ومصلحة راجحة ظاهرة، فلماذا نمنعه إذا تحققت دواعيه وتوافرت أسبابه؟ فيكون ذلك المنع سببا في عذاب شخصين وشقائهما. فلماذا هذا العذاب؟ ولمصلحة من ذلك الشقاء؟ وإلى متى يظل البيت جحيما ملهبا؟ كلما خبت ناره زادها الخلاف سعيرا. إن الزواج نعمة عظمى، وقد امتن الله به على عباده في غير ما موضع من كتابه. فالزواج عقد بين قلبين، ومزج بين روحين، وفي الأخير تقريب بين جسمين. فإذا تراخت عراه بين القلبين ذهب السكون والمودة والرحمة. ومن هنا يسعى في محاولة الجمع والإصلاح ورأب الصدع. فإذا زاغت الفطرة من أحد الزوجين عن محورها، أو طغت الغرائز الحيوانية على الفضائل الإنسانية من أحدهما أو كليهما، وباءت محاولات الإصلاح بالإخفاق، فالله أرحم من أن يكلف عباده تحمل هذا النوع من العذاب النفسي. وهذا الجمع بين قلبين لم يأتلفا، وطبعين لم يتحدا، وروحين تناكرا ولم يتعارفا. لذلك شرع لهما الطلاق ليستريح من ضاق ذرعا بصاحبه ضيقا معقولا بدواعيه وأسبابه. قال الأصمعي رحمه الله: كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، فكنت إذا استأذنت عليه يقول: يا أمامة ائذني له، فتقول: ادخل. فاستأذنت عليه مرارا فلم أسمعه يذكر أمامة، فقلت: يرحمك الله، ما أسمعك تذكر أمامة. قال الأصمعي: فوجم وجمه، أي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، فوجم وجمة ندمت على ما كان مني. ثم أنشأ يقول: ضعنت أمامة بالطلاق، ونجوت من غل الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي، ولم تبكي المآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس يطيب من الفين من غير اتفاق. انتهى كلامه. معاشر مستمعين الكرام، إن الزواج نعمة كبرى كما مر، ولكنه يكون كارثة إذا لم يقم الزوجان حدود الله ويقفا عندها ولم يجيبا داعي الصلح ومنادي الحكمة. فهب أن زوجا شريرا غليظ الكبد قاسي القلب سيء العشرة لا يكف عن إيذاء زوجته وإهانتها ولا يقوم بواجب الإنفاق عليها، لسانه بذيء ويده لا تكف عن الضرب، إن البقاء مع شخص كهذا كارثة على الزوجة وأهلها. وتصور أن هناك زوجة فاسقة شريرة كاذبة مبذرة سيئة العشرة لا تكف عن إيذاء زوجها وإهانته وتشويه سمعته ولا ترعوي لنصحه ولا تقوم بواجب خدمته، لسانها سليط ويدها متلاف ومكرها كبار وإصلاحها متعذر. أليس البقاء مع مثل هذه كارثة على الرجل؟ أليس الطلاق في مثل هذه الحال نعمة عظمى؟ بلى، وإن نصوص الشرع وقواعده الكلية لتؤيد ذلك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في آخر الآية: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والقاعدة الشرعية تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، وتقول القاعدة الأخرى: الضرر يزال. فكل شيء يحسن إذا حان أوانه ووضع في مكانه، ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الهدم ليس سواء كله، فقد يكون إفسادا مذموما أحيانا، وقد يكون إصلاحا محمودا في أحايين أخر، بل قد يكون الهدم عين المصلحة، كما لو كان البناء متصدعا آيلا للسقوط يهدد السكان والمارة. إن ترك المرأة الشرسة التي تسوم زوجها سوء العذاب ولا تقوم بحقه ولا ترعى حرمته ولا ترعوي لنصحه قد يكون خيرا لها ولزوجها، فزوجها يرتاح وهي تتأدب، فلربما كان ذلك سببا لتأدبها مع زوج آخر، ولربما اقترنت بزوج مناسب لها ملائم لطبعها، فقد يسعد بالشراسة فيكون بينهما من الائتلاف والوئام ما يحقق السعادة لكل منهما. فالأرواح جنود مجندة، ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. ثم إن الاستمرار في بيت يقوم على الشجار والخلاف لن يكون محضنا لأولاد صالحين أسوياء. إن معظم المنحرفين ينشؤون في مثل هذه البيوت المنكودة، وإن الخلاف الذي يحطم الأعصاب يذهب بكل إمكانات العبقرية والألمعية، ويقضي على المواهب التي يمكن أن تنتج خيرا وبركة للناس. فيا أيها الرجال، أحسنوا اختيار الزوجات، ثم اصبروا على الترويض والتربية، وعاملوا زوجاتكم بالحسنى، وأصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح الله لكم أعمالكم وأزواجكم وجميع من تعاشرون. وإذا ثبت لديكم استحالة استمرار الحياة الزوجية فلا تؤذوا زوجاتكم ولا تهلكوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. إن الطلاق كما سبق لا يجوز أن يكون الخطوة الأولى في حسم الخلاف، بل هناك خطوات أخرى يلجأ إليها وقد مر ذكرها. فإذا استمر الحال على ما هو عليه من استحالة الحياة كان الطلاق هو الخيار الأخير، ولعل الخير يكون للزوجين معا بعد الطلاق، كيف وقد قال عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه الله من هو خير له منها ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه، انتهى كلامه. وبالجملة، فموضوع الطلاق كغيره من الموضوعات التي تقوم في حياتنا بين إفراط وتفريط، فإما أن يكون الطلاق عند كثير من الناس ممنوعا مهما كان الوضع، وإما أن يكون ألعوبة يصار إليها عند أدنى سبب وأيسر نزوة، وهكذا يكون الطلاق رحمة، وهكذا يتبين لنا عظمة دين الإسلام وسخف العقول التي تنال منه لإباحته الطلاق، ثم هم يبيحونه بعد أن تبين لهم جدواه. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.